الحمد ولا في الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه خاطرة حول آداب تشييع الجنائز. لقد شيعنا بالأمس القريب جنازة ذهبنا معها إلى المقابر، ثم لاحظنا بعض الملاحظات التي تحولت إلى خاطرة في هذا اليوم إن شاء الله. ينبغي للمشيع للجنازة أن يكون متعظا بالموت وبما يصير إليه أمر الميت، ينبغي أن يكون متفكرا في مآله، متدبرا بما سيؤول إليه أمره في لحظة من اللحظات. كان الحسن البصري يقول: ميت الغد يشيع ميت اليوم، ميت الغد يشيع ميت اليوم. نعم، وما الناس إلا ميت وابن ميت وذو نسب في الميتين عريق، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. لا يجمل الكلام في أمور الدنيا والضحك والمسامرات والمجابرات أثناء تشييع الجنائز وعند القبور، فإن هذا دلالة على قسوة القلب والغفلة عن هذا المصير المحتوم. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع، إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع أي يفزع إليه ومنه، هذا تنبيه على استذكاره وإعظامه وجعله من أهم ما يخطر بالإنسان. المقصود من هذا الحديث ألا يستمر الإنسان على غفلته عند رؤية الميت، فإنه إذا رأى الميت ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل كان هذا دليلا على غفلته واستسهالا منه لأمر الموت. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك ما كان عليه من الشغل وأن يقوم تعظيما لأمر الموت واستشعارا به. ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك في جنازة؟ لا أكلمك بكلمة أبدا. نعم، وعن قتادة قال: بلغنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه نظر إلى رجل يضحك في جنازة فقال: أما كان فيما رأيت من هول الموت ما يشغلك عن الضحك؟ أما كان فيما رأيت من هول الموت ما يشغلك عن الضحك؟ وعن أبي قلابة رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فرفع ناس من القصاص أصواتهم فقال: كانوا يعظمون الميت بالسكينة. وعن قيس بن عباد رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر. ابن قدامة في كتابه الموني يقول: ويستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت وما يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك. سعد بن معاذ يقول: ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها. ومن الملاحظات الدقيقة، كان السلف رضوان الله عليهم في حضور جنائزهم يتناكر بعضهم من بعض، حتى إذا رجعوا إلى البلد تعرفوا على عادتهم في ودهم الشرعي. إيه معنى يتناكر؟ يعني أبدا كأنه ما يعرفوش، مش السلامات والضحك والأحضان والقبلات، ليس هذا المقام. يعني ده معنى كانوا في حضور جنائزهم يتناكر بعضهم من بعض، حتى إذا رجعوا إلى البلد تعارفوا على عادتهم في ودهم الشرعي. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه يقول إنه كان يلقى الرجل في الجنازة من خاصة إخوانه من بعد عهده به، يعني لم يره منذ زمن بعيد، فلا يزيده على السلام حتى يظن الرجل أن في صدره عليه موجدة. كل ذلك لانشغاله بالجنازة وتفكره فيها وفي مصيره وفي مصيرها، حتى إذا فرغ من الجنازة لقيه وسأله ولاطفه وكان منه أحسن ما عهد. ثابت البناني يقول كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا باكيا، فلا نرى إلا متقنعا باكيا. فسبحان الله يلتقي الناس اليوم في الجنائز والسمر والتلفونات وديه مكالمة يطول فيها وينشغل بها، وكأننا لسنا في مشهد جنائزي. إن دل هذا على شيء لما يدل على كثير من الغفلة أو كثير من القسوة التي رانت فوق القلوب. نسأل الله العافية وحسن الخاتمة. كان النووي رحمه الله يقول ويكره اللغط في الجنازة والأصوات المرتفعة. نعم، فجنائز السلف كانت على التزام الأدب والسكون والخشوع والتضرع، حتى إن صاحب المصيبة كان لا يعرف من غيرهم لكثرة حزن الجميع، لأن الجميع في حياة حزن لا يكاد يعرف صاحب الجنازة من غيره. وما أخذهم من القلق والانزعاج بسبب التفكر فيما هم إليه صائرون وعليه قادمون، حتى لقد كان بعضهم يريد أن يلقى صاحبه لضرورة تقع له عنده فيلقاه في الجنازة فلا يزيد على السلام الشرعي شيئا لشغل كل منهما بما تقدم ذكره، بل إن بعضهم كان لا يقدر أن يتناول غداءه اللي هو الفطور يعني في تلك الليلة لشدة ما أصابه من الجزع. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ابن المنذر كان يقول رحمه الله فليكثر من تبع الجنازة حيث مشى منها من ذكر الموت والتفكر في صاحبهم وأنهم صائرون إلى ما صار إليه، وليستعد للموت ولما بعده. سهل الله لنا حسن الاستعداد واللقاء به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونزعتها أخذك. سلام عليكم.